أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون، إما أنها بدل من قوله للذين اتقوا، الذين اتقوا الذين يقولون، فهذا بدل، أو فعلى هذا الأساس يكون إعرابها إيه؟ إذا كانت الذين يقولون بدل من للذين اتقوا، فبتكون إيه؟ مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ مجرورة، للذين مجرورة، للذين اتقوا. ثم هنا يقول الذين يقولون، فإذا قلنا إنها بدل تكون مجرورة، في محل جر طبعا، أو رفعا بتقدير إيه؟ هم الذين، هم الذين، أو نصبا على المدح. أي نعم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، ربنا يعني يا ربنا، لكن حذفت أداء النداء، يا ربنا، ربنا إننا آمنا أي صدقنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال الحاكم: في الآية دلالة على أنه يجوز للداعي أن يذكر طاعاته وما تقرب به إلى الله ثم يدعو، يعني بمعنى أن هذا إيه؟ نوع من التوسل. أي نوع من التوسل؟ التوسل بالأعمال الصالحة. يعني هذا الأدب يؤخذ من مواضع كثيرة في القرآن الكريم، لأن الإنسان يجوز له إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يتوسل بعمل صالح كان مخلصا فيه لوجه الله تبارك وتعالى. قبل أن نسأل عن يعني دليل على هذا من السنة، نسأل عن دليل من القرآن غير هذه الآية. أي نعم، صحيح، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين، فتوكلوا بإيمانهم. نعم صحيح، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخره. هذا أيضا سيدخل بإيه؟ بالأعمال الصالحة، وأشرفها وأعظمها الإيمان. في حاجة ثانية مشهورة جدا يعني ما تغيب عنكم. نعم صحيح، نفس الممنوع، مش مباشرة يعني، مش واضح. الفاتحة أليس فيها أوضح نموذج؟ الفاتحة فاتحة الكتاب، يعني أولا تبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم اهدنا الصراط المستقيم. فقبل الدعاء أتى أيضا التوسل بالعمل الصالح أو ذكر العمل الصالح قبل الدعاء. طيب، من السنة حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغائط كما تعلمون: وتوسل كل منهم بصالح عمله ثم خرج الله سبحانه وتعالى عنهم. ثم فسر الله سبحانه وتعالى أحوال المتقين الموعدين بالجنات، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، فصل صفتين فقال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين أي على البأساء والضراء وحين البأس أو حين البأس، يعني أو عن المعاصي والشهوات، وقيل على الطاعات، في صبر على وصبر عن، صبر عن المحرمات والشهوات وصبر على لزوم الطاعات. والصادقين أي في إيمانهم وأقوالهم ونياتهم. والقانتين أي المطيعين لله الخاضعين له. والمنفقين يعني أموالهم في سبيل الله تعالى من الأرحام والقرابات وسد الخلات ومواساة ذوي الحاجات. أي نعم، والمستغفرين بالأسحار. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بهذه الطاعات، ومع هذه الطاعات الصبر والصدق والقنوط والإنفاق في سبيل الله ختمها بالاستغفار. والمستغفرين بالأسحار، يعني إشارة إلى أنهم شديدوا الخوف من ربهم، مع أنهم يأتون بهذه الطاعات، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ليس معنى الآية يؤتون ما أتوا عن الكبائر والعظائم، وإنما يؤتون ما أتوا من الطاعات، صدقة والصلاة والصيام وغير ذلك من الطاعات، مع ذلك يخافون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. فلذلك وصفهم مع الطاعات بشدة الخوف الذي يدفعهم إلى أن يستغفروا، ولذلك ختمها بقوله والمستغفرين بالأسحار. أي نعم. والأسحار جمع سحر، جمع سحر أو سحر، وهو الوقت الذي قبيل طلوع الفجر آخر الليل، وتسحر إذا أكل في ذلك الوقت. قال الحرامي وفي إفهامه تهجدهم في الليل، يعني يفهم من هذا أنهم يتهجدون في الليل، كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الرازي اعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء، يعني يصلي ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء بعد الصلاة، أو الصلاة التي تتضمن الاستغفار والدعاء. لكن هنا يقول الرازي اعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء، يعني يكون له ورد قيام الليل ثم يكون له في النهاية ورد الاستغفار. يقول لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك، يصلي أولا ثم يشتغل بالاستغفار والدعاء. فقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل، أنهم استيقظوا أصلا وصلوا بالليل، كانوا قليلا من الليل ما هجعون لأنهم يصلون، ثم إذا أتى وقت السحر يكون له ورد الاستغفار. لذلك ينبغي الاهتمام الشديد بالاستغفار في وقت الأسحار. هنا وقد روى ابن أبي حاتم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، يعني حتى يطلع الفجر. أي نعم. وروى ابن مردوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. وروى ابن جرير عن حاطب قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول يا ربي أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي، أمرتني فأطعتك يعني أمرتني بالاستغفار وأنا أستغفر الآن وهذا السحر أيضا فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية لمسلم ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول من يقرب غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية حتى ينفجر الفجر، يعني يظل الله سبحانه وتعالى يقول هذا إلى أن ينفجر الفجر. طبعا بعض الناس سبق أن تكلمنا في أحاديث الصفات أو في تعقيدة الأسماء والصفات، يعني أن المبدأ الذي أرساه السلف في هذا والذي اختبتوه من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبت السمع والبصر، لا هو سميع وبصير لكن ليس كمثله شيء كما بينا ذلك مرارا. فالمشكلة أن بعض الناس لأنهم لا يلاحظون هذا الأمر، لا يلاحظون أنهم إذا لم يلتزموا بهذه القواعد الذهبية في فهم العقيدة السلفية في الأسماء والصفات فيقعون حتما في إحدى الضلالتين أو كليهما معا، فمن وقع في التشبيه ينفر طبعا من التشبيه فيؤديه إلى التعطيل، فيقع أولا إذا سمع صفة من صفات الله يشبه فينفر إذا شبه فيفر من يستجيب من الإيه من آفة التشبيه إلى آفة التعطيل، لا يقول فينفي الصفة. واضح؟ فكل يعني كل مشبه يعني كل معطل ايه؟ مشبه. اي نعم. فنفس الشيء تصدر اسئله احيانا من بعض الناس غريبه في مثل هذا الحديث. اذا قلت نزول لك نزول المخلوقين ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لا يكون في اي نوع من الاشكال، لكن تجد نتيجه انه بيتصور نزولا كنزول المخلوقين والعياذ بالله. فلذلك تجد الاسئله الشيطانيه الغريبه كقولهم مثلا يعني الكره الارضيه مستديره، وطبعا معروف ان الليل يكون في مكان والنهار في مكان اخر، واضح كما تعلمون. فمعنى ذلك ان الليل بيبقى طول ال 24 ساعه يكون في بعض البقاع الليل وفي الاخر النهار، وهكذا بتدور اليوم كله على اقطار الارض كافه. فمعنى ذلك ان هذا النزول سيستمر طول الليل. واضح؟ هذا السؤال صادر عن ماذا؟ صادر عن اعتقاد تشبيه نزول الله بتشبيه خلقه. هذا السؤال يكون واردا وله مجال امتى؟ فقط اذا شبهت هذا النزول بنزول الخلق. اما اذا قلت ليس كمثله شيء فلن تحتاج ابدا لمثل هذه الاسئله. هل اذا هذا النزول يعني يستلزم ان يخلو منه العرش ام لا؟ لماذا تسال هذه الاسئله؟ لماذا تسال؟ هو نزول لا كنزول المخلوقين. انت نزولك يستلزم نزولك عن شيء يستلزم خلو هذا المكان منه، لكن الله سبحانه وتعالى في استوائه على العرش ليس كمثله شيء. نزوله الى يعني في الثلث الاخير ليس نزولا كنزول المخلوقين، فلا نحتاج اذا طبقنا فهم السلف الصالح يعني لمثل هذه الايرادات. لكن الامام القرطبي رحمه الله تعالى لما تكلم عن تفسير هذا الحديث في هذه الآية قال: وقد اختلف في تأويله، وأولى يعني في هذا الحديث، وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النسائي مفسرا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا فيقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ واضح؟ واضح الفرق في الرواية. ان قالوا ان الحديث الذي ذكرناه اللي هو المشهور ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسألني فاعطيه؟ فاذا من المتكلم هنا؟ والله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهنا الامام القرطبي قال ان نحمل هذا الحديث على هذا على ذاك الحديث، نفسره بايه؟ يعني يقول صححه ابو محمد عبد الحق وهو يرفع الاشكال ويوضح كل احتمال، وان الاول من باب حذف المضاف، يعني ان الروايه الاولى هي ينزل ربنا، يقول ايه؟ ينزل ملك ربنا، ينزل ملك ربنا، ان هذا على سبيل حذف المضاف، فيقول: وقد روي ينزل ملك ربنا او ينزل ربنا. الشاهد من هذا الكلام الذي اتصرح له الامام القرطبي رحمه الله تعالى والامام ابن عطيه. تعرفون اسم الامام ابن عطيه الاندلسي؟ الامام ابن عطيه الاندلسي هو المشهور بايه؟ بابو محمد عبد الحق ابن غالب. أبو محمد عبد الحق من أعيان أئمة الملكية المبرزين في العلم. أي نعم. فالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب يسمى شرح حديث النزول، ناقش فيه هذه النقطة، فقال رحمه الله تعالى يعني ردا على هؤلاء اللي هو يقولوا أن تأويل الحديث ينزل ربنا يعني ينزل ملك من عند ربنا. واضح؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أي نعم. فإن قلت الذي ينزل ملك قيل هذا باطل من وجوه، منها أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرض كما قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى: وما نتنزل إلا بأمن ربك. وفي الصحيحين أيضا الحديث المرفوع يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار إلى آخر الحديث. كذلك حديث إن لله ملائكة سياحين فضلا يتتبعون مجالس الذكر إلى آخر الحديث. فإذا نزول الملائكة أمر مستمر ومحتمل وجه تخصيص ثلث الليل الآخر لأن الملائكة تنزل في كل وقت. الوجه الثاني أنه قال فيه من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. هل هذه العبارة يجوز أن يقولها الملك؟ الملك يقول على لسان نفسه من يستغفرني فأعطيه، أو من يسأل يعني نعم. فيقول هذه العبارة لا يجوز أن يقولها ملك عن الله، بل الذي يقول الملك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء. هنا في هذه الحالة فعلا ملك اللي هو جبريل ينادي فيه في السماء مبلغا عن الله، هذه صحيح فيها حديث ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وذكر في البغض مثل ذلك، فهذا فعلا ينادي إيه؟ ملك من عند الله. فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب، يعني هل جبريل لما يقول الله سبحانه وتعالى إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل، هل فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء هل يقول لهم يعني إنني أنا الله أحب فلانا فأحبه؟ جبريل لا يتكلم يعني كأنه هو الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فيقول فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب أو المخاطب يعني، بل يقول إن الله أمر بكذا كما قال جبريل في الحديث هنا إن الله يحب فلانا فأحبوه، أو قال كذا. وهكذا إذا أمر السلطان مناديا ينادي فإنه يقول يا معشر الناس أمر السلطان بكذا ونهى عن كذا ورسم بكذا، لا يقول الحارس مثلا أو المبلغ عن السلطان المتحدي يقول أمرت بكذا ونهيت عن كذا، بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته. يقول شيخ الإسلام معلقا على تأويل قوله ينزل ربنا ينزل ملك ربنا، يقول هذا تأويل من التأويلات القديمة للجهمية، فإنهم تأولوا تكليم الله لموسى عليه السلام لأنه أمر ملكا فكلمه، فقال أهل السنة يعني قالوا إن ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أو كلم الله موسى تكليما واضح، فيقولون يعني تكلم الله يعني كلم ملك من عند الله موسى تكليما واضح. اي نعم. وكلمه ربه يعني كلمه ملك ربه، فيقول هذا من تأويلات الجهمية. فقال اهل السنة لو كلمه ملك، لو ان فعلا كان الذي كلم موسى ملك لم يقل الملك انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري، هل الملك يقول هذا انني انا الله؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم واضح. فإذا لو كلمه ملك لم يقل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، بل كان يقول كما قال المسيح عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. فالملائكة رسل الله إلى الأنبياء تقول كما كان جبريل عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، ويقول إن الله يأمرك بكذا ويقول كذا. لا يمكن أن يقول ملك من الملائكة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ولا يقول أبدا الملك من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يقول لا يسأل عن عبادي غيري كما رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما وسندهما صحيح. وهذا أيضا مما يبطل حجة بعض الناس فإنه احتج بما راه النسائي في بعض طرق الحديث أنه يأمر مناديا ينادي. شرع الحديث الذي احتج به القرطبي تبعا للإمام ابن عطية رحمه الله. فإن هذا إن كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك، لا أن المنادي يقول من يدعوني فأستجيب له أو فأستجيب له. واضح؟ يعني أنا نصحك، هو الذي يقول من يدعوني، وعلى هذه الرواية يكون يعني يأمر ملك أن يقول من يدعو الله فيستجيب له. واضح؟ أي نعم. يقول فإن هذا إن كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرب يقول ذلك ويأمر مناديا بذلك، جمعا بين الحديثين، لا أن المنادي هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له. ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع أنه خلاف اللفظ المستفيد المتواتر الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف فاسد في المعقول، يعلم أنه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم ينزل، وكما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما، يعني عند موسى هو الذي كلم الله، وكلم الله موسى من الفاعل موسى، أرادوا أن يبطلوا التصديق بتكليم الله لموسى عليه السلام فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فيجاب عليهم بإيه؟ وكلمه ربه. ماذا يقولون في هذه؟ نعم. ونحو ذلك من تحريفهم اللفظ والمعنى. أول بعض الصالحين قال لابنه يا بني لا يكن أديك أحسن منك ينادي بالأسحار وأنت نائم. والحكمة في تخصيص الأسحار كونه وقت غفلة الناس عن التعرض للنفحات الرحمانية والألطاف السبحانية. معروف أن يعني أفضل أوقات العبادة وقت غفلة الناس عن هذه العبادة، لذلك يعظم ثواب من ذكر الله سبحانه وتعالى في السوق. لماذا؟ لأن السوق مكان الغفلة والاشتغال بالدنيا، فمن ذكر الله في الغافلين فإنه يعني ينال ثوابا عظيما. كذلك ثبتت فضيلة شهر شعبان له فضيلة عظيمة، عللها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ لأنه شهر يغفل عنه الناس ما بين رجب ورمضان، فهذه هكذا يعني أوقات غفلة الناس تضاعف فيها الأجور والثواب. وعند ذلك تكون العبادة أشقة والنية خالصة والرغبة وافرة مع قربه تعالى وتقدس من عباده. قال السيوطي في الآية فضيلة الاستغفار في السحر، وأن هذا الوقت أفضل الأوقات. وقال الرازي واعلم أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر في قوة الإيمان، في قوة الإيمان. طبعا تعرفون ما جاء في كتب التفسير، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي سوف. قالوا إنه قال إنه سيؤخر ذلك إلى وقت السحر، أخر ذلك إلى وقت السحر لأنه أدعى للإجابة. أي نعم. يقول الرازي واعلم أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر في قوة الإيمان وفي كمال العبودية. الأول أن وقت السحر يطلع نور الصبح بعد أن كانت الظلمة شاملة للكل، وبسبب طلوع نور الصبح كان الأموات يصيرون أحياء أو أحياء، فهناك وقت الجود العام والفيض التام، فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح العالم الكبير يطلع صبح العالم الصغير وهو ظهور نور جلال الله تعالى في القلب. والثاني أن وقت السحر أطيب أوقات النوم، فإذا أعرض العبد عن تلك اللذة وأقبل على العبودية كانت الطاعة أكمل. والثالث نقل عن ابن عباس والمستغفرين بالأسحار يريد المصلين صلاة الصبح، يعني قالوا أن الصلاة هنا سميت استغفارا لأنهم طلبوا بفعلها المغفرة. أين؟ ففي الحقيقة يعني هذا من ينبغي أن نتواصى به هذا الامر هو الاهتمام بالاستغفار في السحر مما ينبغي التواصي به والاهتمام به، لان الاستغفار يعني اذا كنا محتاجين اليه من قبل حاجه ماسه وشديده فنحن الان في ظروف يعني يعتبر الاستغفار مثل سفينه نوح، فنحن في اوضاع نسال الله سبحانه وتعالى ان تنتهي على خير، يعني اوضاع كلها شؤم وكلها تنذر بالليل والثبور وعوائل الامور وتنذر بنزول يعني عذاب من الله سبحانه وتعالى يستعصم من شاء من عباده. وقد درجنا الله بكل انواع المعاصي وما سيأتينا من البلاء والكرب في منسل مؤتمر السكان وغير ذلك من الوان محاربة الاسلام. والان طبعا نفي كلمة التطرف والارهاب استهلكت خلاص هذه وعادوا للحقيقة وهي محاربة دين الاسلام، محاربة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وربه تبارك وتعالى. الان صريحة لا مواربة ولا استحياء لا من الخالق ولا من المخلوقين، فلا يرفع هذا البلاء الا الاستغفار، يعني ان الاستغفار قد يحول دون نزول مثل هذا البلاء وهذا العذاب، لاننا حشدنا كل ما يستنزل غضب الله سبحانه وتعالى، اتينا به حرب بدين الله سبحانه وتعالى صباحا مساء. الطعن في الدين والطعن في القران الكريم اصبح شيء عادي، الدفاع عن الملحدين والطاعنين في الكتاب والسنه اصبح يعني وظيفه كما ترون في مزبله الصحافه المصريه اللي سماها روز اليوسف مزبله الصحافه. ونتالم جدا حينما نرى الاخ يقول لاخيه اريت روز اليوسف العدد الاخير، ما لكم انتم روز اليوسف مجله الخبث والنجاسه، ما لكم انتم بتشتروها تشتروا روز اليوسف وتقروها؟ هل هذه المجله يضعها انسان في بيته يدخلها حتى يراها اولاده وبناته وزوجته؟ ما لكم وروز اليوسف انتم؟ خلاص سؤال دلوقتي طبيعي جدا، اخ ولا شفت العدد الاخير روز اليوسف؟ جيب روز اليوسف في البيت وتدخل من هذا الفسق والفجور والعهر داخل بيتك. فهي المجله دي مزبله الصحافه المصريه واضح، ويعني يكفي مع امثال هؤلاء الملاحده والزنادقه الذين يكتبون فيها يكفي ان هم في روز اليوسف حتى يصموا بالالحاد والزندقه، يعني حينما يكتبون بالخط العريض عنوان مقاله العنوان والعياذ بالله كفر بواح يدعى عن الدين طبعا قطعا الاخطاء النحويه في القران الكريم. مقاله مثلا عن في الدفاع عن المراه الهنديه التي شتمت الرسول عليه السلام وطعنت في القران ويظهرها المظهر المظلومه وان هذا ضد الحريات و انها مضطهده وغير ذلك من الاشياء، كما نشر من قبل يعني مقتطفات من الكتب الممنوعه مثل ايات شيطانيه لسلمان رندي واولاد حارتنا من خريف هذا نزيد محفوظ وغير ذلك من كتب الالحاد والكفر والزندقه. ف يعني والله تعالى اعلم ان لم يعني تدركنا رحمه الله سبحانه وتعالى سيعمنا جميعا عذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء والملاحدة والزنادقة منا. يقول تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالاستغفار يعني قد يكون عائقا يحول دون نزول العذاب على العامة وعلى الخاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل هؤلاء السفهاء. يقول الله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك مش قالوا اهدنا إليه، لكن قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال هو ما دمت بين ظهرانيهم فلا يمكن أن ينزل عليهم العذاب، فإن وجوده صلى الله عليه وسلم أمان من نزول العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا هو الأمان الثاني ضد العذاب. يعني قال بعض العلماء أقاويل كثيرة في تفسير الآية، لكن منها وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هم هنا تعود على من؟ على من هو موجود في وسطهم من المؤمنين من يستغفر من المسلمين. فلما خرجوا وتزينوا عذبهم الله سبحانه وتعالى يوم بدر وغيره، أنزل عليهم العذاب لما تزينوا وانفصلوا عن المؤمنين. فالمقصود ما كان لهم معذبهم وهم يستغفرون، يعني وجود المؤمنين الذين يستغفرون في وسط هؤلاء يكون حائلا دون نزول العذاب. حكي أنه كان رجل من العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسرفا على نفسه لم يكن يتحرج، فلما أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم رجع عما كان عليه وأظهر الدين والنسك، فقيل له لو فعلت هذا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لفرح بك، قال كان لي أمانان مضى واحد وبقي الآخر. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فهذا أمان، والثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلهذا يعني صحت هذه القصة أم تصح، المعنى الذي فيها أن هذه الأمة كان لها أمانان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وجوده فيهم فلا ينزل العذاب كرامة له عليه الصلاة والسلام. ثانية هو الاستغفار، سبب آخر للتأمين ضد العذاب. واضح؟ فهذا الذي قد بقي حصنا وموئلا أن استغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الذنوب. قال الزمخشري الواو المتوسطة بين الصفات، يعني قوله تعالى هنا في الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين لم يقل الصابرين الصادقين القانتين المنفقين بالأسحار، وإنما قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهذه الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل واحدة منها، ان كل صفة بذاتها قد بلغوا منها الكمال والغاية، لذلك عطف بالواو للدلالة على ان كمالهم في كل واحدة منها. هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى قل أنبئكم، يعني قل يا محمد لقومك أنبئكم أي أخبركم بخير من ذلكم، يعني من ذلكم المذكور من الشهوات، وهذا استفهام وتقرير. الذين اتقوا أي الشركة عند ربهم، هذا خبر مبتدأه جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين أي مقدرين ومنتظرين الخروج فيها، يعني إذا دخلوها، وأزواج مطهرة من الحيض وغيره مما يستخبر، ورضوان من الله، رضوان بكسر أوله وضمه، يعني أنت أن تقول تقرأ ورضوان أو ورضوان رو بالراء المضمومة أو المكسورة، لغتان وهما قراءتان سبعيتان، أي رضا كثير من الله، والله بصير أي عالم بالعباد، فيجازي كل منهم بعمله. الذين هذا نعت أو بدل من الذين قبله في قوله تعالى الذين اتقوا، الذين يقولون ربنا يعني يا ربنا إننا آمنا صدقنا بك يا برسولك صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين يعني على الطاعة وعن المعصية، نعم، والصادقين يعني في الإيمان، والقانتين المطيعين لله، والمنفقين أي المتصدقين، والمستغفرين الله لأن يقول اللهم اغفر لنا بالأسحار أواخر الليل، خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم. ثم يقول تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أي علم وأخبر أو قال أو بيّن أنه لا معبود حقيقي سوى ذاته العلية تبارك وتعالى، وشهد بذلك الملائكة، والملائكة وأولو العلم، طبعا أولو العلم يعني في قمتهم الأنبياء عليهم السلام، فإنهم أشرف أولو العلم، واضح؟ والملائكة وأولو العلم يعني بالإقرار، وهذه مرتبة جليلة للعلماء، يعني لو كان هناك أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذا هذه الآية من أعظم الأدلة على شرف العلم. طبعا العلم الإيه؟ الشرعي. العلم المقصود به العلم بالدين العلوم الشرعية. وأشرفها طبعا علم التوحيد. لماذا؟ ثم يقول تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أي علم وأخبر أو قال أو بيّن أنه لا معبود حقيقي سوى ذاته العلية تبارك وتعالى. وشهد بذلك الملائكة والملائكة وأولو العلم. طبعا أولو العلم يعني في قمتهم الأنبياء عليهم السلام فإنهم أشرف أولو العلم. واضح؟ والملائكة وأولو العلم يعني بالإقرار. وهذه مرتبة جليلة للعلماء لقرنهم في التوحيد بالملائكة المشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل. يعني لو كان هناك أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذا هذه الآية من أعظم الأدلة على شرف العلم. طبعا العلم الإيه؟ الشرعي. العلم المقصود به العلم بالدين العلوم الشرعية. وأشرفها طبعا علم التوحيد. لماذا؟ شرع عابرة يعني. لأن يعني علم وهذا هو عامة ما يذكر في القرآن. لكن ما يحاول بعض الناس أن يعني يلو أعناق الآيات بأن يحملوها على علوم الدنيا. طبعا إلا إذا كانت علوم الدنيا خادمة للدين أو العلوم الدين. أين هناك حديث يعني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويزداد ويعني ويقل العلم ويظهر الجهل. ويظهر الجهل يقل العلم ويظهر الجهل في وقت حال هذا الزمان. فإذا نظرنا في أحوال الناس نجد أن العلم بالدنيا يزيد مش بيقل. والعلم بالدين هو الذي يقل. فدل على أنه إنما أراد علم الآخرة علوم الآخرة وليست علوم الدنيا. أي نعم. لا إله إلا هو طبعا قائما بالقسط أي بالعدل في أحكامه تبارك وتعالى. لا إله إلا هو كرره تأكيدا وليبني عليه قوله العزيز فلا يرام جنابه عظمة الحكيم فلا يصدر شيء عنه إلا على وفق الاستقامة. معروف أن هذا التكرار معروف عند العرب. يعني إذا قال عهدك بالكلام تعيد ما ذكرته حتى تصل الأول بالآخر. أي نعم. لأن الكلام هنا قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فكرر لا إله إلا هو العزيز الحكيم حتى يصلها بالعزيز الحكيم. أي نعم. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قوله هنا يقول الصوفي شهد الله يعني بين لخلقه بالدلائل والآيات أنه لا إله أي لا معبود في الوجود بحق إلا هو والملائكة يعني شهد بذلك الملائكة يعني بالإقرار وأولو العلم من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ قائما بالقسط أي بتدبير مصنوعاته ولفظه عن الحال يعني تفرد بذلك. قائما بالقسط أي بالعدل لا إله إلا هو كرره تأكيدا العزيز الحكيم العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. إن الدين عند الله يعني إن الدين المرضية عند الله الذي يخبره الله كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عن المرضية عند الله هو الإسلام أي الشرع وهو الدين المبعوث به الرسل أجمعون المبني على التوحيد. يعني المقصود هنا الإسلام العام أم الإسلام الخاص؟ الإسلام العام. إن الدين عند الله الذي لا يقبل من الأولين لا يقبل يعني لا يقبل سواه من الأولين والأخرين هو الإسلام. فالمقصود الإسلام الذي دين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء وحده هو دين الإسلام، دين آدم ونوح وموسى وإبراهيم وعيسى إلى آخر الأنبياء. واضح؟ فهنا المقصود بالإسلام العام اللي هو قاسم مشترك بين دعوات جميع الأنبياء أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى في الدين، لأن بعضهم موحد فآمن إيمانا صحيحا وبعضهم كفر ولم يؤمن، ما اختلفوا بسبب يعني عدم وجود الحجة أو البيان، وإنما بغيا بينهم حسدا وبغيا وظلما وعدوانا. أي نعم. وهذا البغي كان من الفريق الكافر طبعا. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقوله تبارك وتعالى هنا وما اختلف في الكلام تقديم وتأخير، يعني المقصود وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم. نعم. قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. أي نعم. قوله تعالى هنا فإن حاجوك أي خاصمك الكفار يا محمد في الدين، فقل يعني فقل لهم أسلمت وجهي لله أي انقدت له أنا ومن اتبع عني. وطبعا خص الوجه بالذكر لشرفه، خص الوجه هنا بالذكر لشرفه. أي نعم. فغيره أولى. وقل للذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى والأميين نقصد مشركو العرب أأسلمتم، هذا استفهام قصد به الأمر يعني أسلموا، أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا يعني من الضلال، وإن تولوا يعني عن الإسلام فإنما عليك البلاغ أي التبليغ للرسالة، الله بصير بالعباد يعني سيجازيهم بأعمالهم. يقول هذا التساهل كان قبل الأمر بالقتال. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وهم اليهود لعنهم الله قتلوا زكريا وابنه يحيى عليهما السلام وقتلوا حزقيال عليه السلام قتله قاض يهودي لما نهاه حزقيال عن منكر فعله فقتله وزعموا انهم قتلوا عيسى ابن مريم عليهما السلام يعني وسعوا بالفعل وحاولوا قتل المسيح عليه السلام لكن الله عز وجل انجاه منهم ولما كان المخاطبون وهم بنو اسرائيل او يعني بقايا بني اسرائيل اليهود الذين كانوا موجودين في المدينه وحولها لما كان المخاطبون راضين بصنع او صنيع اسلافهم صحت هذه الاضافه اليهم. وقوله تعالى ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق إشارة إلى أن قتلهم للأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم أيضا، ومعلوم أن مثل هذا القيد لا مفهوم له، يعني لا يفهم من قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق أنه يمكن أن يقتل رجل نبيا ويكون على حق، فمفهوم المخالفة هنا ملغي غير معتبر، بل كل من يقتل نبيا أو يؤذيه بلا شك يكون على غير الحق. فهذا المفهوم ملغي وغير معتبر، ومفهوم هذا المفهوم مخالفة هذا القيد كما له نظائر في القرآن الكريم. مثلا مثل قوله تعالى مثلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإذا هل معنى ذلك أنه يجوز قتلهم لسبب آخر غير خوف الإملاق؟ لا يجوز طبعا. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل معنى ذلك أنه يجوز الربا إن كان قليلا لا يصل إلى الأضعاف المضاعفة؟ مثلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، هل يحتمل أن يكون رجل يعبد غير الله ويكون له عنده برهان عليه؟ لا يمكن. فمفهوم هذا القيد غير معتبر بل هو ملغي، فكل قتل من الأنبياء يكون بغير حق. إذا ما الحكمة من نصه تعالى هنا على قوله بغير حق؟ إشارة إلى أنهم يعتقدون يعني قتلوا الأنبياء وهم يعلمون أن هذا محرم عليهم وأنه ليس لهم حق في قتلهم، حتى إن رأس يعني حتى إن رأس يحيى عليه السلام لما قطعوا رأسه عليه السلام أهدوها إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. فهذه الحرفة يعني حرفة يهودية قديمة، قتل الأنبياء فهم مجرمون، سفاكوا دماء سفاحون، لم تتغير أو لا تتغير فيهم هذه الطبيعة الخبيثة. فبشرهم بعذاب أليم. ولا شك أن ما هم عليه من قتل الأنبياء بغير الحق كذلك قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا طبعا وإن كان في اليهود نزوله لكنه عام في كل من يتصف بهذه الصفات. إن قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس بسبب أنهم يأمرونهم بالقسط هذا غاية الكبر، هذه أقبح وأسوأ أنواع الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر سفر الحق وغمض الناس، الكبر سفر الحق وغمض الناس، وهذا رواه مسلم. فيجمع بين التكبر على الحق وبين غمط الناس يعني بخطهم منازلهم وبخطهم حقوقهم. ولهذا لما تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق قاتلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فلذلك قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. يقول الصوفي رحمه الله تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين، وفي قراءة ويقاتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل من الناس وهم اليهود، روي أنهم قتلوا 43 نبيا فنهاهم 170 من عبادهم فقتلوهم من يومهم، يعني قتلوا 43 نبيا فنهاهم 170 من عبادهم بنفس اليوم لما قتلوا الأنبياء، فما انتهى أو ما انقضى ذلك اليوم حتى قتلوا أيضا هؤلاء 140 ممن أمروهم بالصدق. والله تعالى أعلم صحة ذلك. فبشرهم يعني أعلمهم بعذاب أليم أي مؤلم. وذكر البشارة أو البشارة تهكم بهم وتهزؤ، فبشرهم لأن الإنسان البشارة إنما تكون بالخبر أسباب، فكأن الله تعالى هنا يعني يقول لهم فبشرهم، طبعا إذا سمعوا كلمة بشرهم يستبشرون، ثم تكون الصدمة أشد إذا عقب هذا السرور بذكر كلمة بشرهم هذه الصدمة الشديدة. فبشرهم بماذا؟ بعذاب أليم، فهذا فيه تهكم بهم وتهزؤ بهم. و يعني يقول هنا دخلت الفاء في خبر إن بشبه اسمها الموصول بالشرط، إلا الذين يكفرون بآيات الله، نعم وهنا الذين هنا اسم موصول لكن تشبه من حيث المعنى يعني من الشرطية، يعني من يكفرون بآيات الله ومن يقتلون الأنبياء بغير حق فبشرهم بعذاب أليم. فمعلوم أن الفاء تدخل في إيه؟ في جواب الشرط، فدخلت هنا أيضا لأن لأن الاسم الموصول هنا شبيه بالشرط، لذلك دخلت الفاء في جوابه. فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أي بطلت أعمالهم، يعني ما عملوا من خير، كصدقة وصلة رحم في الدنيا والآخرة، يعني فلا اعتداد بها لعدم شرطها، وشرطها هو الإيمان الصحيح، يعني أي عمل لا يقبل من فاعله ولا ينفعه إلا إذا بالذات طبعا في الآخرة، إلا إذا يعني وجد، إلا إذا كان مؤمنا إيمانا صحيحا. فقوله تعالى هنا أولئك حبطت، أو أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي بطلت أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات في الدارين. أما الدنيا فإبدال المدح بالذنب والثناء باللعن والخزي، ويدخل فيه ما ينزل بهم أيضا من القتل والسبي وأخذ الأموال منهم غنيمة والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل والصغار الظاهر فيهم. ويعني لما خدع بالوضع أو العلو الذي وصل إلى اليهود قطعهم الله في مثل هذا الزمان، فهذا استثناء ليس هو الأصل، لكن الأصل القاعدة أنهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا. أما ما نحن فيه فيعني هذا من الأحوال النادرة باعتبارنا يعني والله أعلم في آخر الزمان. وهذا ليس، هذا خلاف الأصل، فهذا استثناء وهذا من العلو الذي عادوا إليه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعود لتصليف عباد له أولي بأس شديد عليهم حتى يؤذبوهم ويعني يذلوهم، كما قال تعالى وإن عدتم عدنا. أما حبوطها في الآخرة فإبدال الثواب بالعذاب المقيم. وما لهم من ناصرين أي ليس لهم ناصرون يعني ينصر لهم من عذاب الله. وقد دلت الآية على عظم حال من يأمر بالمعروف ويعني عظم مقامه وشرفه عند الله سبحانه وتعالى، ودلت أيضا على عظم ذنب قاتله، وأن ذنب من يقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ذنب عظيم. ما الدليل على ذلك؟ أولا أنه قرنه بالكفر بالله تعالى وقرنه بقتل الأنبياء، فقرن قتل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، جمعه في سياق واحد بهؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل وقتلوا أنبياء الله سبحانه وتعالى. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ويعني تدل هذه الآيات على صحة ما قاله بعض العلماء أن الإنسان يأمر بالمعروف وإن خاف على نفسه، وإن خاف على نفسه فإن ذلك يكون جائزا حتى لو كان فيها بذلك تلف نفسه لما يكون فيه من إعزاز دين الله عز وجل وتقوية قلوب أهل الإيمان وإضعاف قلوب الفاسقين والظالمين، كما جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. المقصود هنا من قوله أوتوا نصيبا من الكتاب يعني التوراة، والمراد بهؤلاء أحبار اليهود يدعون إلى كتاب الله وهو هنا القرآن، الكتاب التوراة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، كتاب الله هنا القرآن الكريم، ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. هذا استبعاد لتوليهم بعد علمهم أن الرجوع إلى كتاب الله واجب، إذ قامت عليهم الحجج الدالة على تنزيله. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، فيها يعني تعجب واستغراب كيف إنسان يعني بعد أن يوقن أن الكتاب هو كتاب الله وأن الحكم هو حكم الله عز وجل يتولى عن ذلك ويعرض عن حكم الله تبارك وتعالى وهم معرضون. هذا حال من فريق. يتولى فريق منهم وهم معرضون، أي معرضون عن قبول حكمه. أي نعم. ومن المفسرين من حمل قوله تعالى يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم لا على القرآن كما ذكرنا، وإنما حملوه على التوراة أيضا، على التوراة أيضا، حيث أشاروا إلى إشارة يعني إلى قصة تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى منهم اثنان، ف يعني حكم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، فأبوا وقالوا لا نجد في كتابنا إلا التحميل، يعني تشويد وجوههم والتمثيل بهم، فجيء بالتوراة فوجد فيها الرجم، وجد فيها الرجم فرجم فغضبوا أو غضبوا، فشنع عليهم بهذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله، على هذا التفسير يعني مقصود به أيضا التوراة، ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. قصة الحديث مروية في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام، طبعا عبد الله بن سلام من كبار أحبارهم بل كان أعلم اليهود في المدينة رضي الله تعالى عنه، ثم أسلم في قصة يعني طيبة في الحديث. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدارسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، غطى بيده آية الرجم حتى يخفيها، فصفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، يعني وضع يده هكذا فيقرأ ما دونها وما وراءها وغطى آية الرجم. فنزع يده عن آية الرجم، نزع الرسول عليه السلام يده عن آية الرجم، فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما صلى الله عليه وسلم فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. يقول فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. قال بعض المفسرين وللآية ثمرتان: الأولى أن من دعي إلى كتاب الله وإلى ما فيه من شرع وجب عليه الإجابة، وقد قال العلماء رضي الله تعالى عنهم يستحب أن يقول سمعا وطاعة، لقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالأدب الشرعي يستلزم أن أي إنسان يدعى في أي خصومة أو قضية إلى حكم الله يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا أو نعم وكرامة أو على العين والرأس أو أي ذلك من العبارات المهذبة التي تليق بالأدب مع حكم الله سبحانه وتعالى وكتابه، لا كما يظهر من بعض الأجلاف المعتدين الظالمين من عبارات قد تكسرهم، قد تكسرهم الله المستعان. يعني الوزير العري والسكور لما صدر حكم المحكمة من أيام قليلة في قضية الحجاب أول تصريح بابي الرأي قال يعني سنحترم حكم القضاء، يا خبيث وأين أنت من حكم الله الذي نزل من فوق سبع سماوات؟ آيات الحجاب التي تعددت في القرآن الكريم ما كنت تنتظرها؟ ما تؤمن بهذا القرآن؟ قلها صراحة وأرحنا. أما يخادع الناس ويقول أنا مسلم، كيف حد يمنع الحجاب؟ ثم بعدما يفضحه الله سبحانه وتعالى بالأمس ويصدر أو هو الأمس يصدر حكم ببطلان هذا القرار، إذا به يستأنف الحكم إصرارا وعنادا على هذه المحدة والمعاداة والمحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذله وأن يقدم ظهره وأن يريحنا وأمثاله من شره. أما الثمرة الثانية فأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين ونزلت الآية مقررة له. يقول تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك يعني ذلك التولي وذلك الإعراض، بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. الباء هنا سببية، يعني بسبب تسهيلهم أمر ما يقاضي على أنفسهم، يعني هم غروا أنفسهم وخدعوا أنفسهم. يعني إذا دعوا، لما دعوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى ليحكم بينهم، فريق منهم يتولى وهم معرضون. إذا فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، يعلمون أنهم آثمون وأنهم عاصون، لكنهم يغرون أنفسهم ويقولون حتى لو عذبنا بسبب هذه الأشياء فنحن لن تمثل النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أي نعم، فهم سهلوا أمر العقاب على أنفسهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، يعني من الكذب والقول الباطل، من أنهم لن يعذبوا إلا أياما معدودة. وفي التعبير بالغرور والافتراء غرهم ما يفترون، إعلام بأن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع بما لا يكون، بما لا يكون، كما مر نظير ذلك في قوله تبارك وتعالى في أوائل سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني يمنون أنفسهم بهذه الأماني ويردون ما يقول لهم أحبرهم من هذا. يقول تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف يعني كيف يصنعون أو كيف تكون حالهم إذا جمعناهم ليوم، اللام هنا بمعنى فيه. فكيف إذا جمعناهم ليوم يعني في يوم لا ريب فيه أي لا شك فيه وهو يوم القيامة، ووفيت كل نفس ما كسبت أي جزاء ما عملت من خير أو شر، وهم لا يظلمون. وهم لا يظلمون، الضمير لكل نفس على المعنى، يعني وهم طبعا ووفيت كل نفس سياق يعني الأصل وهي لا تظلم، لا تظلم نفس شيء أو لا تظلم هذه النفس، لكن لم ينظر إلى اللفظ وإنما نظر إلى المعنى، لأن كل نفس تعبر عن كل نفس عدد كبير، فلذلك قال تعالى: وهم لا يظلمون. فالضمير لكل نفس على المعنى، لأنه في معنى كل إنسان، أي لا يظلمون لا بزيادة عذاب ولا بنقصان الثواب. ثم علم تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يدعوه ويمجده. يقول نعود أولا لتفسير هذه الآيات في الجلالين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ألم ترى أي ألم تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب أي التوراة يدعون، هذا حال، إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هو لم ينص هنا السيوطي على تفسير محدد للذي ذهب إليه في تفسير يدعون إلى كتاب الله، هل هو القرآن أم التوراة، لكن إراده يعني قصة اليهوديين اللذين زنيا يدل على أنه يعني يميل إلى القول بإيه؟ بأنها التوراة، أنه التوراة. يدعون إلى كتاب الله ثم يحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون أي عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان، زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم فأبوا، فجيء بالتوراة فوجد حكم الرجم فيها فرجما فغضبوا. ذلك أي ذلك التولي والإعراض لأنهم قالوا أي بسبب قولهم لن تمثل النار إلا أياما معدودات. هنا السيوطي يميل إلى تفسير هذه الأيام المعدودات بأنها 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجلة ثم تزول عنهم، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون من قولهم ذلك. أي نعم. طيب ما إعراب كلمة ما وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون؟ ما إعراب ما؟ إذا فعل يعني خلاص مش المفروض أن يكون في دقة في الإعراب، يعني أين وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون؟ أي نعم، يبقى عيد الموصول بمعنى الذي طبعا مبني على السكون في محل رفع فاعل يفترون، فاعل غرهم. فكيف إذا جمعناهم، يعني كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم، أي في يوم لا ريب أي لا شك فيه هو يوم القيامة، ووفيت كل نفس يعني من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت يعني ما عملت من خير وشر، وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ثم علم تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يدعوه ويمجده بقوله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، أي مالك جنس الملك على الإطلاق، ملكا حقيقيا وهو المالك الحقيقي لكل ما في هذا الوجود، ملكا حقيقيا بحيث تتصرف فيه كيف ما تشاء، إيجابا وإعداما وإحياء وإماتة وتعذيبا وإثابة من غير مشارك ولا ممانع. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، بيان لبعض وجوه التصرف، يعني من كمال ملكه عز وجل أنه يؤتي هذا الملك من يشاء، فهذا بيان لبعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية الملك، وتحقيق لاختصاصها به تعالى حقيقة، فلا يوجد مالك أبدا عن الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى أبدا، لا المال الذي عندك ولا الملك بمعنى الرياسة أو الحكم، ولا حتى نحن أرواحنا التي بين جنبينا ما هي إلا ملك لله، لذلك قل إنا لله وإنا إليه راجعون، لله يعني نحن ملك الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تؤتي الملك من تشاء هي تؤكد ما قبلها وتحققه وتجزم به، قل اللهم مالك الملك يعني أنت المالك لهذا الملك كله على الحقيقة، وملكيتك له ملكية كاملة وتامة وشاملة لا يشاركك فيها أحد ولا يمانعك فيها أحد. أي نعم، تؤتي الملك من تشاء، هذا بيان لكمال ملكيته سبحانه وتعالى لهذا الملك ولبعض وجوه التصرف الذي تستدعيه مالكية الملك وتحقيق لاختصاصه تعالى بها حقيقة، وإشارة إلى أن مالكية غيره هي بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة. يعني كما ينبئ عنه إيثار الإيتاء الذي هو مجرد الإعطاء على التمليك، لم يقل تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تملك الملك من تشاء، وإنما قال تؤتي الملك من تشاء، فكلمة تؤتي من الذي يؤتي؟ هو الله، فهو الذي يملك كل ما في الدنيا وكل ما في هذا الوجود فهو الذي يعطي. فلذلك أوثر في النظم الكريم لفظ تؤتي على لفظ إيه؟ تملك، إشارة إلى أن مالكية غيره هي على سبيل المجاز، على سبيل المجاز، أما الملكية الحقيقية فهي لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان بعض السلف إذا سئل عن شيء معين كان يملكه كان يقول هي لله عندي، يعني لا يقول يتحرج أن يقول ملكي، لكن يقول هي لله عندي، يقول تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أيوة. حتى انظر الى قوله تعالى كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى، لم يقل ان استغنى لانه لا يستغني في الحقيقه، هو يظل فقيرا الى الله سبحانه وتعالى، لكن يرى نفسه استغنى، لكن هو لم يستغني لانه لا يملك شيء في الحقيقه. كلا ان الانسان ليطغى ان راه ان راى نفسه استغنى، يتوهم انه استغنى، لكن هو في الحقيقه لا يستغني لكنه فقير الى الله سبحانه وتعالى. وفي التعبير بمن العامة للعقلاء إشعار بمنال الملك من لم يكن من أهله، وأخص الناس بالبعد منه العرب. يعني هذه الآية قل لهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إشارة إلى أن طبعا من تشاء يعني من أمم العاقلة، لكن كأن هنا يعني أبعد الناس عن أن يكونوا قوامين بملك الدنيا وباتساع دولتهم من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب هم العرب، لأن العرب كانت أمة أغنى الأمم قبل الإسلام، كانوا أحقر الأمم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه إنا كنا أغنى قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. وتعرفون في قصة أبي سفيان لما هرق يعني انزعج بهذه الرؤية التي رآها، وكان حذاء ينظر في النجوم وقال له إني أرى ملك الختان قد ظهر. ملك الختان يعني فسر على ذلك بأنه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إني أرى ملك الختان أو ملك قد ظهر. فقال له يعني انه لا يختتن الا اليهود فلا يهمنك شأنه، واضح؟ فكانوا يعني كانت الامم كلها تحتقر العرب وكانوا في اذل الاوضاع وفي ذيول الامم. ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فالله سبحانه وتعالى اصطفى هذه الامه امه العرب بهذا الدين واعزها بهذا الدين. كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه رفعة شأنكم ومجدكم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فإذا كفرت هذه الأمة بنعمة الله سبحانه وتعالى فمن عدل الله فيها أنه يعيدها إلى ما كانت عليه من قبل، وهو الذل والهوان والصغار، ولا يترجم لهذا المعنى شيء أبلغ مما نحن فيه الآن. يعني هذا الذل وهذا الصغار وهذا الدمار الذي يحل على هذه الأمة لما تخلت عن دينها وبحثت عن العزة في غير جناب ربها تبارك وتعالى، يتذللون على أعتاب أمريكا، على أعتاب الغرب، على أعتاب الكفار، ويتمسحون بأحذيتهم، ومع ذلك يعني لم ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الى غايه معينه. ما دمت لا تصل الى هذه الغايه يعني المسلمين في البوسنه والهرسك هم في الحقيقه متحللون من الاسلام، يعني ما لهم من الاسلام الا يعني نقول ايه انحراف شديد جدا عن الاسلام، يعني خمر وفواحش و يعني فساد في النساء وفي الرجال وعدم صلاه وفي غفله يعني شبه كامله عن الدين الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك ما رضي عنهم الغرب، عملوهم أيضا على أنهم ما زالوا أعداء لهم. لماذا؟ لأنهم لم يتحولوا إلى دينهم. فكذلك كل هؤلاء الذين يبتغون العزة في غير جناب الله لن يجدوا إلا الذل، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. قد يقول قائل كيف ذلة وصغار لناس يعيشون في قصور ويعذبون الناس و يعني يجلون في الأرض متكبرين مغرورين يتقلبون فيها كيف ما شاءون؟ نقول لا، مهما أظهروا من العزة فهم في الحقيقة مهزومون في نفوسهم، هم مهزومون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إنهم وإن تقصقت بهم الجنان وهمجت بهم الجرادين، دي المرشدة بتاع زمانهم يعني والشبح، إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراغين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم. أبى الله إلا أن يذل من عصى. لا يمكن أبدا هذا الذي يحارب دين الله سبحانه وتعالى أن يكون شعرا بأمان، أبدا مستحيل. لابد يكون في قلبه انهزام، ومهما اظهر من عناد او تبدح او اصرار على محاربه الله ورسوله فهو في الحقيقه في داخله لابد ان يكون منهزما ومغمورا بالذل. ثق من هذا تماما، تكون انت يعني انسانا ضعيفا لكنك متوكل على الله تعالى، موحد لا قائم لا قائم بحق الله، انت اقوى منه اعز، حتى وان يعني كان في ابهته وغروره وزينته. فالشاهد هنا الذي يعني دفعنا الى هذا ان الله تعالى كانه يعني يلفت انظارنا الى ان العرب الذين كانوا احقر امه، من اياته انه اتاهم ملكه وائتمنهم على دينه وجعلهم سادة العالم كله حتى امتدت دولتهم من اقصى الشرق الى اقصى الغرب في مده وجيزه جدا، لمده وجيزه يعني تقل المده عن 50 سنه، نصف قرن. الدوله الاسلاميه اتسعت من قلب الجزيره العربيه وحطمت تماما فارس والروم وامتدت شرقا وغربا حتى يعني تغلغلت في احشاء سويسرا ودخلت على حدود فرنسا ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى افواجا. من الذي اتى هذه الامه الضعيفه المهينه الذليله هذا الملك؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا اشاره الى قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء، وهي يقول هنا فيه اشعار بان الله يلون ملك فارس والروم العرب، يعني مع انهم لم يكونوا من اهله وهم اخص الناس بالبعد عن الملك ابعد الامم، واضح؟ فيه اشعار بان الله يلون ملك فارس والروم والعرب كما وقع منه ما وقع وينتهي منه ما بقي الى من نال الملك بسببها وعن الاستناد اليها من سائر الامم حتى ينتهي الله الامر، حتى ينتهي الامر الى ان يسلب الله الملك جميع اهل الارض بظهور ملك يوم الدين. فاتى الله هذه الامه الملك وزودها على سائر الامم بسبب تمسكها بالدين واقامه دين الله تبارك وتعالى. أيضا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكما هو معلوم اقوى مؤثر يعني في الانسان مؤثر البيئه، يعني اكبر عوامل التاثير في الانسان وصناعه نفسيته عوامل البيئه المحيطه به، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. لا يوجد شيء يغلب تاثير البيئه الا شيء واحد فقط وهو العقيده، الدين. العقيده هي الشيء الوحيد الذي يقدر ويقوى على ان يلاشي تاثير البيئه. هذه البيئه اللي هي منطقه الموجودة فيها أغلب بلاد المسلمين اليوم، يعني طبيعة الناس في هذه البيئة أنهم كسالى مقصرون خاملون متخلفون إلى ما شئت من هذه الصفات. فلم يلغي هذه الصفات ولم يطهرهم من هذه الرذائل إلا الإسلام، إلا القرآن وإلا السنة، فهو الذي رفعهم فوق تأثير هذه البيئة وطهرهم من تأثير هذه البيئة المتخلفة. فإذا تخلوا عن الدين الذي هو كان سبب هذا الارتفاع وهذا الرقي فيعودون إلى الوضع الأصلي، وهذا ما نحن عليه الآن، إلا أن يعني يشاء الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه ويعني يعيد المسلمين إلى حضيرته. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، أي تدخل أحدهما في الآخر إما بالتعقيب هذا يعقب ذاك وإما بالزيادة أو بالنقص. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، كالحيوان من النطق والنطق منه، والبيض من الطير وعكبه. وقيل تخرج الحي من الميت، تخرج المؤمن الحي من صلب الايه الكافر ابيه الكافر وبالعكس وتخرج الميت من الحي. قال القسام والكلمة محتملة للكل اما الكفر والايمان فقد قال تعالى اومن كان ميتا فاحييناه. المقصود من كان ميتا يعني من كان كافرا فهديناه. فجعل الموت كفرا والحياة ايمانا. وتم اخراج النبات من الارض احياء وجعلها قبل ذلك ميتا فقال يحيي الارض بعد موتها. وقال فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. وقال كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. في الحقيقه لو يعني لو اتسع المقام للكلام في مظاهر الاعجاز العلمي في مثل هذه الايه لا طال الكلام جدا، لكن ان نحاول نختصر بقدر المستطاع. لكن هذه فيها اعجاز من من من من عجيب ايات الله سبحانه وتعالى. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يعني ترزق رزقا واسعا غير محدود، يعني من غير تضييق ولا تقصير، كما تقول فلان يعطي بغير حساب. ما معناه؟ يعني كأنه لا يحسب ولا يعد ما يعطيه. فلان يعطي بغير حساب يعني يعني لا يحسب ما يعطيه. فكذلك هنا قال تعالى وترزق من تشاء بغير حساب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ونزل لما وعد صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم فقال المنافقون هيهات. كأن المنافقين استبعدوا محمد عليه السلام يعد أتباعه ملك فارس والروم. فنزل قوله تعالى قل اللهم يعني يا الله مالك الملك يعني يا مالك الملك تؤتي الملك أي تعطي الملك من تشاء من خلقك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء تعزه بإيتائه الملك وتذل من تشاء أي بنزعه منه بيدك الخير. للأسف هنا يعني فسرها بيدك قال بقدرتك، هذا تأويل باطل بلا شك. بيدك الخير يعني والشر، بيدك الخير بس تفسير قال وإيه والشر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الخير وهو الذي يخلق الشر وإن كان لا يحب الشر، وليس الشر من أفعاله يعني لا ينسب إليه سبحانه وتعالى، إنما الشر إضافي نسبي. إنك على كل شيء قدير. تولد الليل أي تدخل الليل في النهار وتولد النهار أي تدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر. وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت كالإنسان والطائر من النطفة والبيضة. وتخرج الميت من الحي يعني كالنطفة والبيضة من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أي رزقا واسعا. ثم يقول تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، أولياء جمع ولي ومعانيه كثيرة منها المحب والصديق والنصير. هذه معاني ولي المحب والصديق والنصير. قال الزمخشري نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر. وقد كرر ذلك في القرآن قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني من يتولى اليهود والنصارى ويتخذهم أولياء فيصبح مثلهم أخاهم وحبيبهم، كما يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا ذلك حذر بعض الصحابة فقال ليحذر أحدكم أن يصير يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. وتلا هذه الآية. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الانهار يعني في موضوع الولاء والبراء بين قلوب الناس تقع فتنة وفساد كبير جدا في الأرض. فقضية الولاء والبراء هي أكثر يعني القضايا التي تظاهرت عليها الأدلة في القرآن والسنة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فهي أصل مكين من أصول الدين. طبعا في ظل التربية العالمانية التي تزخر بها وسائل الإعلام الآن يعني هذا, وفي ظل طبعا حقوق الإنسان المزعومة واضح يعني يعتبر هذه جريمة, يعني جريمة التفرقة على أساس الدين. أما الإنسان فيفرق نعم لا تفريقا عنصريا لكنه تفريق على أساس الدين بأنه يقسم الناس إلى آخر. والمؤمن يحب في الله ويبغض في الله. فإذا انهار هذا كما قال تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير كما نرى اليوم وكما نرى الآن. لأن انهيار هذا الحاجز قضية الولاء والبراء بين المسلمين والكافرين سيميع معها ويذوب أو يريد يعني الحق والباطل بحيث يلتبس على عامة الناس. أي نعم. فالحقيقة قضية من أصول الدين وتستأهل يعني تفصيلا أكثر من هذا, لكننا أيضا من باب الاختصار نختصر على هذا. فقضية الحب في الله والبغض في الله أصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. فلا يجوز أبدا للمسلم أن يوالي أعداء الله ولا أن يتخذ منهم بطانة. قوله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قوله من دون المؤمنين يعني لا يجعل المؤمن ولا يته لمن هو غير مؤمن. ولا والمعنى لا يتناول الولاية من مكان دون مكان المؤمنين. وهذا كلام جرى على المثل في المكان. يعني هو في الظاهر كلمة دون تستعمل في المكان. زيد دونك. زيد دونك. دون أصلا يعني تحتك. في تحت المكان يعني. يعبر به عن المكان. فأنت لست تريد المكان لكنك تريد زيد دونك يعني دونك في الشرف. فجعلت الشرف بمنزلة الارتفاع في المكان. والخفة كالارتفاع في المكان. ولذلك قال تعالى هنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من دون المؤمنين. قوله تعالى من دون المؤمنين حال أي متجاوزين المؤمنين إليهم استقلالا أو اشتراكا. يعني يترك المؤمنين ويوالي الكافرين أو يوالي المسلمين ويوالي معهم المشركين. فهذا لا يحصل أبدا ولا ينبغي لمؤمن أبدا أن يوالي بقلبه أو يحب أعداء الله تبارك وتعالى. ففيه إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة من دون المؤمنين. إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين يستحقون الموالاة وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يعني من يوالي الكفرة فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية. الله سبحانه وتعالى بريء منه. ومن يفعل ذلك معناه فالله بريء منه. فلذلك قال فليس من الله في شيء. هذا أمر معقول. هذا حتى يعني بالعقل هذا مقبول. لماذا؟ لأن مولاة الولي ومولاة عدوه متنافيان. كما يقول بعض الشعراء تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازبي. النوك عن الحماقة. تود عدوي تحب عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعذري أن ليست الحماقة عنك ببعيدة. قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، يعني إلا أن تخافوا منهم محذورا، فأظهروا معهم المولاة باللسان دون القلب لدفعه. المولاة البغض بالقلب فرض عين على المسلم في كل حال، واضح في كل حال، لكن إظهار المولاة تقية إذا خشي على نفسه بشرطه طبعا، فهذا يعني يجوز في بعض الأحوال. أما الإبغاء البغض بالقلب فهو فرض عين على كل مسلم في كل حال. قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي تخافوا منهم محذورا، فأظهروا معهم المولاة باللسان دون القلب لدفعه، كما قال البخاري عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال إنا لا نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، يعني تقية. فثمرة هذه الآية تحريم مولاة الكفار، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب التحريم هناك مسالك محددة يستنبط منها الحكم بالتحريم أو يستدل بها على التحريم. هنا أين الدليل على التحريم هنا في الآية؟ الناهي عن مواتي الكفار، أين الناهي؟ لا هنا ناهية أم نافية؟ واحد يجاوب. نعم أحسن. طب لما لو كانت ناهية كتبه ايه؟ لا بس لما تكون صلح تحركها. اي نعم يعني طيب يعني لكن ما بينتم حتى الآن أين الدليل على التحريم بالآية؟ نعم نعم، وهذه من أقوى ما يستفاد من التحريم، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على إنسان لو فعل الفعل الفلاني فالله بريء منه، فالله سبحانه وتعالى بريء منه، أنه منسلخ من ولاية الله عز وجل رأسا. فهذا طبعا من أقوى ما يستدل به على تحريم هذا الفعل. ومن يفعل ذلك من يوالي الكفار فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ولذلك يعني هو أخطر الفتن التي يتعرض لها الناس هذه القضية في هذا الزمان، قضية الولاء والبراء، قضية معاداة الكفار وبغضهم في الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الناس يتأثرون كثيرا يعني بهذا الواقع الذي يعني يذيب الناس إلا من عصم الله، كما يذوب الملح في الماء، تضيع المفاهيم وتضيع المعالم والدين بسبب الإلحاح على تكرار هذه المبادئ وهذه الديانة الجديدة التي طلعت اسمها حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، ونحن كما ذكرنا من قبل يعني نعتقد أن أعظم حق من حقوق الإنسان هو ألا يحال بينه وبين هذا الدين. هذا أعظم حق من حقوق الإنسان، يعني يجب على العالم كله أن يجبر على الاعتراف به، أن حق كل إنسان أن يسمع سماعا صحيحا عن الإسلام، وأن كل من يعني يشوه الدين أو يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى أو ينفر الناس من دين الله عز وجل فهو منتهك لأعظم حق من حقوق الإنسان، وهو ألا يحال بينه وبين هذا الدين الذي هو يكون سببا لتحصيل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم يقول تبارك وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هذا توعد وأراد إخفاء مودة الكفار وموالاتهم وإظهارها، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو الكفر، يعني إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وهذا طبعا يعني أيضا تخويف للناس من أن يقعوا في ذلك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يعني طبعا من قبل قال تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه، لكنه هنا قال أيضا ويحذركم الله نفسه، كرره ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه. وقيل التكرار هنا ليس فقط للتأكيد، ولكن للتأكيد بجانب إفادة ما يفيده قوله عز وجل والله رؤوف بالعباد، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن تحذير الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه باعثه والدافع إليه هو رأفة الله سبحانه وتعالى ورحمته به، أن الله سبحانه وتعالى لا ما يقع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، الله سبحانه وتعالى رؤوف بكم ورحيم ولا يريد أن يهلككم أو يعذبكم، هو رحيم بكم ورؤوف بكم ومن رأفته أنه يحذركم نفسه حتى لا تتعرضوا لعقابه، فمن رأفته حذركم ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يقول السوفي رحمه الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني يولونهم من دون المؤمنين أي من غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي يواليهم فليس من الله، يعني ليس من دين الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاة، مصدر تقيته أي تخافوا مخافة، فلكم موالتهم باللسان دون القلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما التقاة التكلم باللسان والقلب مطمئن بالإيمان، ورواه البيهقي في السنن والحاكم وغيرهما، وهذا قبل عزة الإسلام، ويجري حكم التقية في كل بلدة ليس الإسلام قويا فيها. ويحذركم الله نفسه أي يخوفكم الله نفسه أن يغضب عليكم إن واليتموهم، وإلى الله المصير أي المرجع فيجازيكم. قل إن تخفوا، يعني قل لهم إن تخفوا ما في صدوركم أي قلوبكم من موالاتهم، أو تبدوه يعني تظهروه يعلمه الله ويعلم، يعني وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير، ومنه تعذيب من والاهم. ثم يقول تعالى يوم تجد، يعني اذكر يوم تجد كل نفس ما عملت هو بتفسير بزيادة الهاء، ما عملته أي من خير محضرة، وما عملت يعني ما عملته من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب الإعراب وما عملت من سوء، إعراب ما هنا إيه؟ ما عملت من سوء، إعراب ما؟ نشوف حد ثاني غيرك. نعم ما تقول يا رب يليق بك، يا رب كامل مبتدأ. نعم صحيح، يعني طبعا هذا بلا شك يؤثر في فهم الآية، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أما الذي عملته من سوء فإنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا وما عملت ما هنا مبتدأ خبره تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يعني غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها. ويحذركم الله نفسه، كرر أو كرر للتأكيد، والله رؤوف بالعباد. نعم. ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه زلفى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل يعني قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني الله عز وجل يحبكم وطبعا هذا التكفير ايضا تأويل، هذا كلام السيوطي، معنى انه يثبكم، هذا تأويل مرفوض، ان يفسر يحببكم الله بمعنى يثبكم، هذا من التأويل الغير مقبول. منهج السلف في هذا اثبات صفة المحبة لله عز وجل، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور، اي لمن اتبعني غفور له ما سلف منه قبل ذلك، ان اتبعتموني يغفر لكم ما قد سلف، رحيم اي به. قل اطيعوا الله والرسول، يعني قل لهم اطيعوا الله والرسول، يعني فيما يأمركم به من التوحيد، فان تولوا اي اعرضوا عن الطاعة فان الله لا يحب الكافرين، فيه اقامة الظاهر مقام المضمر، لان المقصود ايه، فان الله لا يحبهم، فإن الله لا يحب الكافرين. لكن أبرز صفة الكافرين إيماء إلى أن سبب يعني بغض الله سبحانه وتعالى أو عدم محبتهم هو هذا الكفر وهذه الصفة. فيؤخذ من قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين. كان أيضا السياق يقتضي في غير القرآن قل أطيعوا الله ورسول فإن تولوا فإنه لا يحبهم، فإنه يعني تعود على الله سبحانه وتعالى، لكن لم يقل فإنه، لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره، العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره، أنشد في بويه يقول لا أرى الموت يسبق الموت شيء نظف الموت ذا الغنى والفقيرا، لأن عظم الموت فكرر ذكره، لا أرى الموت يسبق الموت شيء نظف الموت ذا الغنى والفقيرا. يؤخذ من هذه الآية أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم، فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر، إذ لو كان محبا له لأطاعه. ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة، ومنه قول الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. وقول ابن أبي ربيعة المخزومي يقول يتكلم عن يعني محبوبته، يقول ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب، ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشان لم أشرب، يعني يتكلم عن هذا المحبوب أنه شأنه أنه أنها أو أنه يعني لو نهاني من حبه عن الماء قال لا تشرب وأنا عطشان وأعاني الظمأ الشديد لم أشرب، يعني إيه طاعة ومحبة لامتثال أمره. وقد أجاد من قال قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تجدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يرد، يعني إذا كان هذا في مخلوق ضعيف يحبه الإنسان فيطيع هذه الطاعة، فكيف بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول قالت وقد سألت عن حال عاشقها، يعني صديق له يعرف أحواله وأخباره، قابلها فهي تسأل عن محبوبها كيف حاله، فأجابها بهذا الجواب قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، لو كان حديثا يكاد يموت من شدة العطش حتى تزهق روحه عطشا، وقلت أنت حاضرة، وقلت له قف عن ورود الماء لم يرد، يموت عطشا يعني يقدم طاعتك التي فيها الموت على الحياة التي فيها يعني التي فيها هذا يعني معصية أمرها مع شرب الماء. أي نعم. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت كف عن ورود الماء لم يرد. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية من هذا. أي نعم. قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه، وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة.